التاحة ولعزوة مثل الجبال عباس دون الخويتة الصعيب من رجال تظهر بسلو من رجال من عبدهم هالساس العريب ساسقوا من نعتلوا فوق الطوال اقحطعن المجد والاسماء المهيب من رجال تظهر بسلو من رجال من عبده